بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكان قد ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بطلب الدعاء، وبين رحمه الله أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالدعاء له في بعض المواضع كما ذكره في الأمثلة المذكورة أنه لا يعد من السؤال المرجوح، ولذلك قال: وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به. هذه القاعدة وهذا هو الأصل في هذا الباب، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل غيره الدعاء كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. ثم ذكر حديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وسبق بيان ما يتعلق به بهذا الحديث. ثم قال: ولهذا لم تجر عادة السلف أن يهدوا إليه ثواب الأعمال. تعرض لمسألة الإهداء، قد عرفنا أنه وإن عبر هنا بقوله لم تجر عادة السلف، وهذا قد لا يفهم منه البدعة، ولكنه قطع في موضع آخر أنه من البدعة، والحجة في ذلك عدم النقل عن السلف. حينئذ كون الصحابة لم يهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب أعماله، ثم الصحابة بعضهم مع بعض لم يهدي بعضهم لبعض ثواب أعمالهم الصالحة، دل ذلك على أن هذا ممنوع، ولذلك قطع به التبديع. ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيئا. هذا تعليل، وليس المراد به ما يتعلق به كونه هذا الوصف يترتب عليه عدم الإهداء، لأنه قد ينتفي عن البعض ولا يشرع الإهداء، فدل ذلك على أن هذا الوصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرج على مسألة تتعلق بالأبوين، وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: وولد صالح يدعو له. ففرق رحمه الله تعالى بين من يدعو إلى هدى، حينئذ يكتب له ثواب من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هل كذلك ما يتعلق بالولد مع والده؟ قال: لا. وبين ذلك رحمه الله تعالى في موضع، قال في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 273: لم يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو لأبيه مثل أجره. لم يثبت، يعني لم يكن ثم دليل يدل على ذلك، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث الآخر: إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يكسى والداه من حلل الجنة، ويقال: بأخذ ولدكما القرآن، ونحو ذلك مما فيه أن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولده، لكن لا يجب أن يكون مثله مساويا له من كل وجه، وإنما يكون الثواب باعتبارهم. ولو كان لكل والد من عمل أولاده لكان لآدم من أعمال الأنبياء من ذريته ما حصل لنوح يكون في صحيفة آدم، وكذلك نوح وغيره، وليس كذلك بخلاف الداعي إلى الخير كنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن له مثل أعمال أمته التي دعاهم إليها، وهذا حكم عام، كل داع وكل معلم يقصد أن ينتفع المدعو حينئذ ورد القصد، وما دام ان القصد قد ورد حينئذ كل ما يفعله يكتب في اجره بالمثل، يكتب في صحيفته بالمثل، بخلاف العمل الذي لا يكون مقصودا. وفرق بين ما قصد وبين ما لم يقصد. قال رحمه الله تعالى: فأجر المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعو العامل، لا فرق بينهما، بخلاف الوالد والولد، وإن كان يثاب لكنه لا يكون مساويا له من كل وجه. ولهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في دعوته على المدعوين والمعلمين أعظم من حقوق الآباء، أعظم من حقوق الآباء، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي القراءة الأخرى: وهو أب لهم. وقد تكلم الناس في هذا المقام بكلام كثير فيما يتعلق به بالأب الروحي، قالوا: هذا هو الأب الروحاني يعني المعلم، وهذا هو الأب الجثماني الذي هو الوالد، وهذا هو سبب للسعادة الأبدية في الدار الآخرة الذي هو الروحاني، وهذا الذي هو الجثماني سبب لوجوده في الدنيا. فرق بينهما، فرق بينهما. وبالجملة فالداعي إلى الخير قصد أن يعمل المدعو ذلك الخير، إذن لوجود القصد حينئذ صار له الثواب بالمثل، بخلاف الأب يولد الابن فقد يتركه يعلمه غيره حتى ما يتعلق به الصلاة وقراءة الفاتحة، لا يكون الأب محسنا لنفسه فيعلم ابنه بل يعلمه غيره، حينئذ ما قصد شيئا. فلما لم يقصد قد يثاب في الجملة في بعض الأعمال والأفعال، لكن لا يكون في كل فعل مساويا لابنه في الأجر. قال: فالداعي للخير قصد أن يعمل المدعو ذلك الخير وسعى في ذلك بحسب وسعه، فهو قد قصد العمل الصالح الذي فعله المدعو أو قصد نفع المدعو. وأما الوالد فقد يقصد هذا وقد لا يقصده، إذا قصد حينئذ صار معلما، وإذا صار معلما كتب له أجر المدعو، وأما إذا لم يقصد كما هو شأنه في سائر الناس حينئذ لا شيء له باعتبار المثلية. إلى أن قال: ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمره الله به ورسوله، ولا يجوز أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي، إذا اختلفا حينئذ قدم الروحاني على الجثماني، لكن بشرط أن يكون الأمر بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل طاعة هذا الداعي طاعة لله ورسوله، وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعة للشيطان. إذن بين رحمه الله تعالى لثم فرقا بين الداعي وما يكتب في صحيفته من مثل أجور من اتبعه، وبين الولد مع والده، فإنه قد يثاب وقد يكون له نفع في الجملة لكنه لا يكون مساويا للولد من كل وجه. فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال. وعرفنا هذا الأصل عند ابن تيمية رحمه تعالى في هذا المقام فلينظر فيه. ثم ذكر أمثلة تتعلق بطلب النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود إلى ما ذكره رحمه الله تعالى، إلى أن قال: ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وفي أدب، فأذن له ثم قال: ولا تنسنا يا أخي من دعائك، وفي رواية: أشركنا معك في دعائك. وهذا قد عرفنا أنه حديث ضعيف، فيه عاصم عبيد الله ضعفه العمري والأكثر على تضعيفه، وبعضهم يقول فيه مقال وبعضهم يجزم بأنه ضعيف، على كل الحديث فيه ضعف. وإذا كان كذلك حينئذ لا ينبني عليه حكم شرعي، لا ينبني عليه حكم شرعي، لأن المقام هنا ليس في ذكر فضيلة وإنما في ذكر حكم شرعي. قد عرفنا أن ما يتعلق بالأحكام الشرعية لابد من صحة الحديث، وليس المراد ألا نقبل الحسن، وإنما المراد الصحيح الذي يدخل تحته الحسن، يعني الحديث الذي يصح الاحتجاج به. وأما الحديث الذي يكون ضعيفا أو يكون فيه شيء من الضعف فهذا إنما يعمل به في فضائل الأعمال التي ثبتت بنص صحيح ثابت، وليس المراد أن يثبت به الحديث الضعيف عمل لم يكن مشروعا، وهذا الذي معنا كذلك. لو أخذنا بظاهر النص لا تنسنا يا أخي من دعائك، حديث فيه مشروعية طلب الدعاء، وقد نص بعضهم تيمية هذا على تفصيل عنده أنه يشرع أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، ولكن هذا النص لو أقول لو ثبت لو صح ففيه قيود، وهو أن الطالب هنا نبي فيكون معلما، ثانيا لم يطلبه من كل أحد، ثالثا لم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد به فطلب من أبي بكر أو غيره، رابعا ثالثا أو رابعا رابعا أن الزمن مقيد هنا بكونه في عمرة وليس على إطلاقه، لأن من ذهب إلى عمرة حينئذ سيدخل الحرم وسيكون في أماكن فضيلة، حينئذ قد يرغب الإنسان في أن يدعى له في ذلك المكان، فهذه القيود لو صح الحديث لابد من تقييده، أما الإطلاق فهذا باطل وهذا مخالف. وما ورد من نصوص أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الدعاء، وهذا لكونه نبيا، لكونه نبيا لوصف النبوة، وغيره لا يساويه بدليل ترك الصحابة لذلك. قال: فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه، هذا وذاك، لأنه مساو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو لغيرهم بسائر العبادات، فإذا قال له قم فصلي ادعو لي سيان، هذا وذاك، حينئذ المنتفع من هو؟ المأمور والمطلوب المسؤول، فالنفع ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نتيجة العمل والامتثال أن يكون ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون له مثل الأجر، أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. فمقصوده يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، فليس حينئذ، فلا يكون حينئذ من السؤال المرجوح، بل من السؤال الراجح، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 69: ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن هو دونه، بناء على هذا الحديث. وقوله يشرع هذا يحتاج إلى دليل واضح بين، لسيما ما يتعلق به بالإطلاق، فرق بين النوعين، وقد يثبت الشيء بدليل صحيح ويكون خاصا ولا يعمم، ولا يعمم، وهذا من ضوابط البدعة، تعميم الخاص يعتبر من ضوابط البدعة. حينئذ إذا ورد على كيفية معينة، كان السائل نبيا ولم يكن ثم اقتداء ولم ينتشر إلى آخره، ولم يكن ثم قرائن تحتف به، قد يخرجه عن الأصل المشروع، حينئذ يقيد بما ذكر. فقوله رحمه الله تعالى ويشرع هكذا بإطلاق فيه نظر. ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن فوقه وممن هو دونه، كذلك بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وطلب ممن دونه وهو عمر، حينئذ جاز ماذا؟ جاز العكس، جاز العكس. فإذا كان الأعلى يجوز له بل يشرع أن يطلب من الأدنى، فالأدنى من الأعلى من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. واستدل لهذا الحكم بقول ويشرع، فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر إلى العمرة وقال لا تنسنا من دعائك يا أخي، والحديث الضعيف. إذن يشرع للمسلم، هذا بناه على هذا النص، وإذا كان مبنيا على حديث ضعيف حينئذ سقط الحكم الشرعي المرتب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرا، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك. وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعته المطلوب لمنفعة المطلوب منه، ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط، يعني السائل قد يلاحظ حاجته هو فقط، حينئذ هذا يكون مكروها أو يكون الأصل فيه المنع، صفة أخرى تتعلق بنفع والإحسان إلى المسؤول، فهو يسأله من أجل أن يدعو له ثم يقول له الملك ماذا؟ ولك المثل. إذن أراد الإحسان إليه أو لا؟ أراد الإحسان إليه، لكن هذا ليس في شأن الحديث الذي ذكره لأنه مطلق، حديث عمر مطلق. قال رحمه الله تعالى في رسالة الواسطة بين الحق والخلق الفتاوى الجزء الأول صفحة 131: والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى، إلى أن قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أمته أن يدعو له، ولكن ليس ذلك من باب سؤالهم، بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها، مع أنه صلى الله عليه وسلم له مثل أجورهم في كل ما يعملونهم. فإنه قد صح عنه أنه قال: من دعا إلى هدى، الحديث ذكر الحديث، إلى أن قال: وهو داعي الأمة إلى كل هدى، فله مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه. وكذلك إذا صلوا عليهم فإن الله يصلي على أحدهم عشرا، وله مثل أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له، فذلك الدعاء قد أعطاهم الله أجرهم عليهم، وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين ولك مثل ذلك. لكن هذا التبرع، هذا يكون متبرعا، ما من رجل يدعو لأخيه دون طلب. وفي حديث آخر: أسرع الدعاء دعوة غائب لغائب، فالدعاء للغير ينتفع به الداعي، دعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو لهم، وإن كان الداعي دون المدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له، كل منهما ينتفع، هذا واضح. والبحث ليس في هذا، البحث في ماذا؟ في السؤال، هل يقول لغيره أدع لي أو أدع لنا، هل يقول أو لا؟ الأصل المنع، الأصل المنع. وما ورد من السنة طلب بعض الصحابة أو النساء أو الصبيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، هذا لكونه نبيا، فإذا وجد الوصف في غيره ولن يكون، حينئذ جاز، وإلا الأصل المنع. يدل على ذلك أن الصحابة لم ولذلك مر في كلام تيمية أنه لم ينقل عن أبي بكر ولا كبار الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، وإنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمسلمين، وذكر أمثلة لذلك. قال: فمن قال لغيره، يقول ابن تيمية، فمن قال لغيره أدع لي وقصد انتفاعهما جميعا بذلك، كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى. هذا نظر في المقاصد إلى آخره، ابن تيمية ممن يتوسع في هذا المقام. فهو نبه المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما، والمسؤول فعل ما ينفعهما بمنزلة من يأمر غيره ببر وتقوى، فيثاب المأمور على فعله، والآمر أيضا يثاب مثل ثوابه لكونه دعا إليه. ونقول هذا حكم شرعي خاص فيحتاج إلى دليل خاص، يعني الجواب على هذا الكلام، هذا حكم شرعي خاص فيحتاج إلى دليل خاص، ويؤكد ذلك عدم النقل عن الصحابة. فيريد السؤال الكبير في مثل هذه المسائل، إذا بحثتها حينئذ تذكر أن الصحابة لم يفعلوا، ترك الصحابة هل هو مقصود أم لا؟ الترك مقصود أم لا؟ أم كان اتفاقا؟ قل هو مقصود. إذا لم يفهموا من النصوص ولم يفهموا مما ورد من سؤال الدعاء أنه يكون عاما، أنه يكون عاما. ولذلك لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يسأل أويس قرني، لم يقص على أويس غيره، وإنما خص الحكم به ولم يتعده، فبقي على ماذا؟ على التخصيص، لأن الأصل هو المنع، فما ورد من نص حينئذ يكون خاصا، وما عداه فيبقى على الأصل. قال رحمه الله تعالى في مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الأول صفحة 14: طلب الدعاء مشروع لكل مؤمن من كل مؤمن، إلى أن قال: فالطالب للدعاء من غيره نوعان، أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إليه، فهذا بمنزلة أن يسأل الناس قضاء حوائجه، والثاني أن يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له وينتفع هو، فينفع الله هذا وهذا بذلك الدعاء، على التفصيل السابق، كمن يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، فطلب الدعاء جائز كمن يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه، كمن يطلب منه الإعانة، هذا من باب القياس، هذا من باب القياس. وسبق أن الدعاء عبادة في أصله، وفيه نوع من الرغب وتعلق القلب والخشوع والذل إلى آخره، ودل ذلك على أن الأصل لم يكون متعلقا به بالخالق، إلى أن قال: فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، يعني ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لا يجوز أن يقول لغير الله اغفر لي واسقنا الغيث ونحو ذلك. فائدة من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، الشاطبي يرى الجواز لكنه أضيق ويعمل القواعد الأصولية والأصول العامة، هنا ننقله به بحرفه. قال في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 331: ويرى الجواز لكن لابد من تقييده، وهذا لابد من رأى الجواز، من رأى الجواز لابد أن يقيده بما ذكر الشاطبي، وإلا سيفتح بابا عظيما. قال رحمه الله تعالى: فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهة عن السلف لا على حكم الأصالة، يعني هذا أدق من كلام تيمية رحمه تعالى وأضبط، يعني يقول لك نقل عن السلف، ويعمم السلف هنا عند الشاطبي، نقل الكراهة ونقل ماذا؟ الجواز، كلاهما منقول عن السلف، وكلام تيمية مطلق منقول ماذا؟ الإذن، والحجة عنده في الحديث المذكور. يقول: فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف لا على حكم الأصل، المسألة من حيث هي مشروعة عنده، لكن قد يحتف بها أمور تخرجها عن ذلك المشروع فتجعله ماذا؟ مكروهة. وهذا قيد جيد، قيد أصولي، لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل. قال: ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائما، وكان يبحث فيما يتعلق بالدعاء الجماعي بعد الصلوات. قال رحمه الله: فخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال: كتب رجل إلى عمر إني أصبت ذنبا فادعوا الله لي، كتب. وإذا قيل مشروع، حينئذ مشروع سواء كان بطلب المشافهة، بالكتابة، برسالة، مطلقا صار أو لا. إذا قلت طلب الدعاء مشروع، طلب الدعاء مشروع، ادعو لي، حينئذ ما يقيد، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قيد خاص يقيده بأنه إذا كان مشافهة وإذا كان مكاتبة حينئذ منع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لو كتب له جاز، لقلنا هذا يدل على الجواز، لو كتب له جاز، ولو كان في بلد آخر، ولو كان في بلد آخر، إذا قلنا على طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: كتب رجل إلى عمر إني أصبت ذنبا فادعوا الله لي. فكتب إليه عمر: إني لست بنبي، انتبه هذا فائدة عظيمة، إني لست بنبي، ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. أحاله إلى ماذا؟ إلى نفسه، ادعو الله أنت، ما الذي يمنعك أن تدعو الله تعالى وتكتب إلى فلان وتسأل فلانا. قال: فإباية عمر في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء، ولكن من جهة أخرى، هذا فهم الشاطبي هنا، وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم، ذكر له قصة لم تثبت، فكأنه فهم من السائل عمر لما كتب إليه، فهم من السائل أمرا زائدا على التماس الدعاء، فلذلك قال: لست بنبي. لكن الذي يفهم من قول لست بنبي أن الذي يسأل من هو النبي، لأنه مجاب الدعاء في الأصل. ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لي، يعني ادعو لي بالمغفرة. فقال سعد: غفر الله لك. دعا له غفر الله لك. ثم أتاه آخر، الأمر هكذا، مثل هذه المسائل لا تنضبط، ولذلك المنع من جهة أخرى، عدم النقل والانفلات الأمور، العامة لا ينضبطون في مثل هذه المسائل. قال: ثم أتاه آخر فقال: استغفر لي. فقال له سعد: لا غفر الله لك ولا لذاك. فقال لا غفر الله لك ولا لذاك، أنبي أنا كما قال عمر. إذن وصف النبوة ملاحظ أم لا؟ يفهم من هذين النقلين أنه لو شرع الطلب فيكون مرة دون مرة، يكون مرة دون مرة، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث من عمر مرة واحدة في عمرة، ولم ينقل عنه لا قبل ذلك ولا بعده، ولا سأل أبا بكر ولا عثمان ولا علي مثله، يقيد به بهذا النوع. أما أن يجلس هذا يأتيه يقول استغفر لي وادعو لي وينفتح الباب وصارت المسألة فيها تمسح وتبرك، حينئذ يكون الأصل المنع. قال فهذا أوضح في أنه فهم من السائل، قل شاطبي، أنه فهم من السائل أمرا زائدا، وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النبي، والنبي مجاب الدعوة، أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك، أو يعتقد أنه سنة تلتزم، سنة تلتزم، بمعنى أنه كلما رأى رجلا صالحا يعتقد أنه صالح فيسأله أن يدعو له كما يفعله الناس اليوم. وعلى هذا التأصيل الذي ذكره الشاطبي ما يفعله الناس اليوم الأصل منع، الأصل المنع، لأن الأمور صارت مفلوتة. حتى بعض طلبة العلم يرى بعض الفسقة يقول له ادعو لي، أو يعتقد أنه سنة تلتزم، أو تجري في الناس مجرى السنن الملتزمة، أو كذلك العوام لا يفهمون. فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله، حتى يخرج عن أصله، وهذا أضبط وأقعد من إطلاقات ابن تيمية رحمه الله تعالى. تيمية الباب فتح عنده فيما يتعلق بطلب الدعاء، ومن يسير على منواله في هذا الزمان يفتي بمثل هذا المسائل، وهذا غلط، لا شك أنه غلط. قال لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا، أي فيأتي نساؤه أيضا لمثلها، ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة، حتى يتخذ سنة، ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه. وذلك يقول الشاطبي، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا، يخرج المشروع عن كونه مشروعا، يعني يكون الأصل المشروعية ويمنع منه لكونه قد خرج احتف به أمور. حينئذ في الفتوى هل يفتى بالأصل أو بما آل إليه الأمر؟ هنا يأتي الفقه، هل يفتى بالأصل أو بما آل إليه الأمر؟ يعني لو كان شخص يقول لا الحديث ثابت لا تنسى يا أخي من دعائي، لكن يرى أن الناس قد توسعوا، فإذا سئل هل يقول يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز، يقول لا يجوز، يفتي بماذا؟ بما عليه واقع الناس، لا باعتبار المسألة. العامي لا يفهم أن يقول له ماذا؟ الأصل الجواز ولكن احتف به كذا وكذا فصار ممنوعا، يقول ماذا تناقضت؟ كيف تقول الأصل الجواز وتمنع منه؟ إذن يكون الفتوى بماذا؟ بما آل إليه الأمر. إذن قول تيمية هنا فيه إشكالات، قوله وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه. نسأل هل ثبت أولا طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، وإنما لم يثبت، وإذا ثبت لابد من تقييده، لو صح لابد من تقييده. قال وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به كما مر معنا من دعا إلى هدى، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم لهم. ومن هذا الباب قول القائل إني أكثر الصلاة عليه، قول القائل هو أبي بن كعب، إني أكثر الصلاة عليك. قال المنذر معناه أكثر الدعاء، صلاة هنا بمعنى الدعاء، فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاة أي من دعائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، قال الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الثلثين، كلها بالنصف، الربع، النصف، الثلثين، أجعل. قال ما شئت وإذا زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي. قال إذن تكفى همك، بالنصب مفعول ثاني، تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يعني أعطيت مرام الدنيا والآخرة، تكفى همك في الدنيا ويغفر لك ذنبك باعتبار الآخر. رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما. وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية، وهذه مسائل في الفقه. فإن هذا أي القائل كعب أبي بن كعب، فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا. وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثل، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. يعني هذا الحديث يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، المخاطب داخل في ألفاظ العموم، صحيح أو لا؟ مخاطب داخل في ألفاظ العموم. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو قال ادعوا لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به. وهذا فيه نظر باعتبار ما سبق، فيه نظر باعتبار ما سبق، لأنه لو كان مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة في حياته. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كل معتمر ولا كل حاج، وإنما ورد مرة واحدة، من كان مقتديا حينئذ يفعله مرة واحدة. قال ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك يعني الشخص والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذه العلة عامة في الحالتين، يعني في الأول الذي جوز فيه السؤال قلت تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أولى مطلقا، وإذا أراد أن يحسن إلى الخلق فليحسن بما أذن الله تعالى به، وثم أبوابه عظيمة كثيرة، ليس مقصورا على هذا النوع. قال وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع. إذا ما بينه هنا رحمه الله تعالى يتعلق بالدعاء فيه نظر، والأصل هو المنع. فإن أورد عليك الأحاديث التي فيها سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فخصه بالوصف، يعني لكونه نبيا، ثم فعل الصحابة بعضهم معه مع بعض، ثم انتقل إلى سؤال الميت، وهذا كله ما مر يعتبر من التوطئة، لا علاقة له بالشرك وما يتعلق به، لأنه ابتداء بين ما يتعلق بسؤال الميت ثم بين السؤال من حيث هو ورجع إلى السابق. وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح. تمي يأتي بهذه العبارات وليته تركها، لأنه سؤال الميت ما هو شرك أكبر؟ إذا مباشرة نأتي بالألفاظ الشرعية ولا نفتح الباب لأحد مطلقا، نقول سؤال الميت لا يجوز شرك أكبر، ونأتي بالآيات. فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة بل محضة. بل محضة، سؤال الميت فيه مفسدة محضة. لماذا؟ لأنه شرك أكبر. قد عرفنا أن سؤال الميت على صورتين، الصورة الأولى أن يسأل الميت هو بذا اغفر لي ارزقني انصرني، الصورة الثانية أن يجعله واسطة. هو كلا الصورتين فيه الوساطة، لكن الصورة الثانية فيه ماذا؟ أنه لا يسأل الميت أن يفعل هو، وإنما يسأل الميت أن يسأل الله تعالى، ادعوا الله لي، سأل الميت. كلا الصورتين قلنا شرك أكبر باتفاق السلف، باتفاق السلف. حينئذ إذا ثبت أنه شرك أكبر المفسدة فيه راجحة أو متمحضة خالصة؟ خالصة. فلا يقال في ماذا، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، الذي هو سؤال الميت لا، بل مفسدة محضة، وليس فيه مصلحة راجحة. والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع، وكلاهما غير مشروع. حينئذ تقطع بأن سؤال الميت بالصورتين السابقتين شرك أكبر، والمفسد فيه مفسدة محضة خالصة. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب، يعني الإحسان إلى الناس إما واجب وإما مستحب. فكأن ابن تيمية رحمه تعالى أدخل في جنس الإحسان طلب الدعاء، صحيح؟ كأنه أدخل في جنس الإحسان المأمور به وافعل الخير أدخل ماذا؟ طلب الدعاء من الغير، وهذا فيه نظر. وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى، لكنه جاء مخصوصا، جاء ما يتعلق بنص بالسلام، جاء بالزيارة، يعني الزيارة الشرعية جاءت مفصلة، ما يفعله المسلم ويجوز له ويستحب هذا كله جاء مفصلا، فالقياس عليه يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. قال: والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب، فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، يعني حق الحق حق الله، والزكاة حق الخلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك أي الزيارة الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق، يعني انحرفت، كانت الزيارة مشروعة فتوسلوا ببعض الأمور البدعية فانتقل إلى ماذا؟ إلى الشرك. فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك أي الزيارة الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق، فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم، يقصدون سؤالهم أو السؤال عندهم أو بهم، عرفنا أن بهم هذا في تفصيل، وأما السؤال سؤالهم أو السؤال عندهم، سؤال عندهم يعني عند القبور هذا بدعة، ما سؤالهم هذا الشرك، لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين وصفهم بماذا؟ بالشرك. وقد يراد بأن كلامه هنا رحمه تعالى قصد به جنس المشركين، ومر معنى أن الصواب من حيث هو كمسألة أن المتصف بالشرك الأصغر يطلق عليه الوصف. ولذلك ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها ذكر أن تارك الصلاة يجب أن يسمى كافرا، قال يجب أولا قبل أن نبحث في هذا الكفر كفر أكبر أو أصغر، يجب أن يسمى كافرا فيقال ماذا؟ كافر، ثم بعد ذلك ينظر فيه في المسألة، ومثل به هذا ومثل به حاكم غير ما أنزل الله. قال رحمه الله تعالى: كانوا بذلك مشركين، وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألونهم، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة كما مر مفاسد. فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إحسانا، هذا مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف، وهذا أي المذكور في الآية أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، سفساف الأمر الحقير الرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيح فيه ضعف. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وجاء توضيحها في الحديث الذي بعده، وقال اليد العليا هي المعطية المنفقة، واليد السفلى السائلة. قال النووي في هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات. قال والمراد بالعلو علو الفضل والمجد ونيل الثواب. قالوا هذا ثابت عنه في الصحيح، فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟ وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له؟ انظر، هذا السؤال يتعلق به هذه المعاني القلبية، وهذا مما يرجح المنع من سؤال الرجل الصالح. ادعو لي، هذه المعاني تعتبر مرجحة. قال والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب الله. وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ هو أراد أن يجعل ثم فرقا بين الموحد والمشرك، فالذي يسأل الميت حينئذ وقع في هذه المحاذير، والذي يختص سؤاله بالخالق حينئذ كان على درجة العليا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة. قال ماذا؟ سؤال الخلق فيه ثلاث مفاسد، مقابلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وارجع إليها. قال ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، المفاسد الثلاث، ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وفسرت عبادة الشيطان بطاعته، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، جبلا كثيرا خلقا كثيرا. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قرآن. وقال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى تترك. وقد قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أراد بهذه الآيات كلها أن يبين أن الاتباع إنما يكون باتباع الوحي، وأي مجانبة حينئذ يكون اتباعا للشيطان يكون من الزيغ. ولذلك قال فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر، الباء للتصوير، بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر. لا طريق إلى الله إلا ذلك، لا طريق إلى الله إلا ذلك، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا، هذا الغي وهذا الضلال. فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال سفيان ابن عيينة: كانوا يقولون، أي السلف من سبقه، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه علم ولم يعمل، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، يعني عمل بلا علم. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. عالم ويفجر، والعابد قد يكون جاهلا وقد يكون عالما، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، يعني العامي يقلد العالم ولو كان فاجرا يظن فيه الخير. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين، فالأول من عرف الحق ولم يعمل به الذي أشبه اليهود، فالأول من الغاوين من عرف الحق ولم يعمل به، والثاني من عبد الله بغير علم بل بالغلو من الضالين. فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى، يعني فسر مراده رحمه الله تعالى بالغي والضلال، الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، يعني جمع بين الوصفين يكون قدر مشترك بين الضالين وبين الغاوين. ولذلك قال في موضع جامع الرسائل رشاد الجزء الأول صفحة 229: الغي والضلال يجمع جميع السيئات، الغي والضلال يجمع جميع سيئات بني آدم. فإن الإنسان كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فبظلمه يكون غاويا، فبظلمه يكون غاويا، وبجهله يكون ضالا. وكثيرا ما يجمع بين الأمرين فيكون ضالا في شيء غاويا في شيء آخر، إذ هو ظلوم وجهول. نسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كأن الكتاب قد انتهى، هذا الذي مر كله واضح بين. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرف هذا، ما هو هذا؟ كل ما تقدم من أول كلمة، لأنه أراد أن يبين ما يتعلق به بالتوسل، بين حقيقة التوسل وأن فيه معنيين مجمع عليهما وأن ثم معنى محدث واستطرد، وما أكثر ما مر معنى من استطرادات لكنها مهمة. الاستطراد يكون ثم مناسبة، وهذا شأن العلم، علم يكون بماذا؟ بجمع المسائل بعضها إلى بعض. والذي يقول: ما الذي دعا إلى ذكر هذا وإلى ذكر هذا، هذا عنده زهد في العلم. قال: إذا عرف هذا، يعني ما سبق وتقرر، فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه. قال: لفظ الوسيلة والتوسل، لفظ الوسيلة ولفظ التوسل. يعني نقدر في الثالث، لأنه لو أراد النوعين لقال أن لفظي الوسيلة والتوسل، لكن لما أفرد لابد من التقدير للثاني. واضح؟ لابد من التقدير للثاني. فالوسيلة والتوسل بمعنى متقاربان. قال في تهذيب اللغة، قال الليث وسلا، وسلا على وزن فعل، وسلا فلان إلى ربه وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. وقال لبيد بلى كل ذي رأي إلى الله واسل، واسل. والوسيلة الوصلة والقربة، وجمعها الوسائل. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويقال توسل فلان إلى فلان بوسيلة، توسل بوسيلة، توسل بوسيلته. ها، توسل فعل، المتوسل به هو الذي يسمى ماذا؟ وسيلة. فالوسيلة هي الطاعة، تعبد بعبادة. تفرق بينهما، تعبد ربه بعبادة، عبادة هي التي جعلها وسيلة بينه وبين ربه، فعله هو التعبد. توسل بوسيلة، إذن التوسل صفة له كالتعبد والتكلم، والوسيلة والعبادة هو ما يقع به الشيء. قال ويقال توسل فلان إلى فلان بوسيلة، أي تسبب إليه بسبب، وتقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه. وفي الصحاح الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوسيل والوسائل، والتوسيل والتوسل واحد، بمعنى واحد. يقال وسل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، أي تقرب إليه بعمل، والعمل هو الوسيلة، والتقرب هو التفعل. وفي المصباح وتوسل إلى ربه بوسيلة تقرب إليه بعمل. إذا بينهما فرق أم لا؟ بينهما فرق، لكن في الاستعمال عند من يتكلم في هذا الموضع يجعل التوسل والوسيلة بمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معاني إجمال. الإجمال هو التردد في المعنى، الاشتباه، ولذلك عطف عليه ماذا؟ الاشتباه أو الاختلاط. يعني حصل ماذا؟ حصل اختلاط بين معانيه، حصل اختلاط بين معانيه. فمعنى التوسل والوسيلة منه ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي، فحصل اختلاط، اشتبه هذا بي بذاك، فاستعمل اللفظ في معنى شرعي مطابق للشرع، واستعمل اللفظ في معنى بدعي غير مطابق للشرع. لكن إطلاق الإجمال والاشتباه على اللفظ مطلقا فيه نظر، بل الأصل أن يقال كما مر، أن يقال الوسيلة والتوسل لهما معنيان في الشرع مجمع عليهما، فيقرر الحق أولا ثم بعد ذلك ينظر إلى ما أحدثه أهل البدع، لأن مثل هذه الألفاظ تورد إشكالا، فيظن الظن ماذا؟ أن لفظ الوسيلة والتوسل في الشرع وقع فيه إجمال، أو أن السلف قد اختلفوا في معنى الوسيلة والتوسل، وليس الأمر كذلك، بل هو مجمع عليها على المعنيين كما سيأتي. فقوله فيه إجمال واشتباه، وهذا الإطلاق فيه نظر كما ذكرنا، يجب أن تعرف معانيه، يجب من جهة الشرع، الوجوب شرعي هنا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لذن لا يمكن أن يترك المعنى المحرم إلا بمعرفة الصواب، لا سيما إذا اشتهر المعنى البدعي. فيه إجمال واشتباه يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، ولم يرد إلا بمعنى واحد، ولم يرد إلا بمعنى واحد، يعني معنى شرعي مطابق للصواب، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك. إذن قرر لك في هذه الجملة أن لفظ التوسل والوسيلة فيه إجمال، يعني لم تتضح دلالته، لابد من تقييده بأن هذا لم يكن في زمن الصحابة، حينئذ أجمعوا على المعنى المراد من الآية والحديث، فدل ذلك على أنهم لم يختلفوا، فلم يكن ثم إجمال ولا اشتباه، وإنما حصل الإجمال والاجتباع عند أهل البدع من الخلف. ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، في هذا اللفظ ومعناه، اللفظ متحد، اللفظ متحد، لم يكن ثم إحداث في اللفظ، ولعله جعل اللفظ تابعا للمعنى، لما كان المعنى قد وقع فيه إحداث أتبعه به باللفظ محتمل. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك، وكثير ممن يقرأ ابن تيمية وقع في اضطراب واشتباه بمثل هذا الكلام. صحيح؟ نعم، ينبغي أن تعلم هذا، أن هذه الجملة أوقعت، ومثلها كثير فيما يتعلق بالتكفير والشرك ونحو ذلك، أوقعت الإجمال في كلامه رحمه الله تعالى، وإلا ليس ثم اضطراب وليس ثم اشتباه عند السلف البتة. ولذلك هو سيحكي، هو سيذكر ما يتعلق بفهم السلف لهذه الكلمة التوسل والسينة، فيجب حينئذ أن ننظر بهذا الاعتبار، فنقول أجمع السلف على معنى كذا وابتدع الخلف كذا، حينئذ لا اشتباه ولا إجماع، ولا عبرة بالمخالف، لا عبرة به بالمخالف، هكذا الذي ينبغي أن يكون. وأما هذه التراكيب هذه أوقعت في إشكالات. فقوله فإن كثيرا من اضطراب الناس، أي ناس؟ أهل البدع من عباد القبور ومن نحى نحوهم، أما الصحابة فلم يضطربوا، ولذلك له مثل هذه العبارات فيما يتعلق بماذا؟ في التكفير، فإن اضطراب الناس كثيرا في باب التكفير إلى آخره، فظن بعض الناس أن الصحابة قد اختلفوا وكفر بعضهم بعضا بغير الحق إلى آخره، صحيح أو لا؟ فأخذوا هذه الجملة وجعلوها ماذا؟ ترسل. قال فإن كثيرا من اضطراب اختلاف الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، باعتبار الشرع ليس فيه إجمال ولا اشتراك، اكتبها كذا، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب، لأنه ما عرف التوحيد، لو عرف التوحيد لعرف ماذا فصل الخطاب، لكن وقع عنده اشتباه وإشكال فيما يتعلق بالتعلق بالموتى. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن جاء لفظ الوسيلة أو لا؟ جاء لفظ الوسيلة، وهذا لفظ شرعي. هل الصحابة اختلفوا في فهم معنى الوسيلة في الآيتين؟ الجواب لا. بل هل المفسرون اختلفوا في معنى الوسيلة في الآيتين؟ الجواب لا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية وابتغوا إليه الوسيلة، قال سفيان الثوري حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة، يعني فسر الوسيلة بالقربة بالطاعة العبادة واجبة كانت أو مستحبة، وكذا قال مجاهد وعطاء وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله ابن كثير والسدي وابن زيد، وقال قتادة تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، هو قول ابن عباس. ثم قال ابن كثير بعد ذلك وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه، لا خلاف. من أين جاء الإجمال والاشتباه؟ إذن هذا التعبير فيه ماذا؟ فيه نظر، هذا التعبير والتمية فيه نظر. وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل. ثم قال ابن كثير والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، ولا خلاف بين المفسرين فيه بذلك. إذن ذكر اللفظ في القرآن فوجب اتباع القرآن، ثم المعنى ننظر في فهم الصحابة ومن تبعهم فالمعنى واحد، هل ثم خلاف؟ الجواب لا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه تطلب، وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، أراد ما يتعلق بالآية الثانية قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، عن ملائكته وأنبيائه قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية، إذن باعتبار سبب النزول فعبر بقوله وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، وهو ما عبر عنه ابن عباس بالقربة طاعة، تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها بطلبها تتناول، يعني يدخل تحتها وتشمل كل واجب أو مستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك. لماذا؟ لأن العبادة محصورة، إما واجب إما مستحب، ولا يتعبد الرب جل وعلا إلا بما أوجب أو استحب، لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها بطلبها هو التوسل إليه، التقرب إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. عدل، عندك كلام؟ ها، إلى الله إلا ذلك، الذي هو ماذا؟ الإيمان والاتباع في الفتاوى كذلك. والثاني لفظ الوسيلة، الثاني أين الأول؟ لم يذكر الأول، لم يذكر اللفظ الأول، وإنما ذكر ما يصدق عليه الأول. صحيح، إذا قلت الأول الفاعل، الفاعل هو مصدق الأول، ما يصدق عليه لفظ الأول، يعني الذي يعد بكونه أول الفاعل، وقد تحذف ماذا؟ لفظ الأول. هنا لم يذكر لفظ الأول، وإنما ذكر ما يصدق عليه الأول. فالأول باعتبار المعنى هو الاتباع، الثاني يعني مما جاء به الشرع في معنى لفظ الوسيلة، والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها درجة في الجنة. إذن الوسيلة هنا لها معنى خاص، من الذي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل الوسيلة في الحديث هي الوسيلة في الآيتين السابقتين؟ الجواب لا، إذا فرق بين النوعين أو لا فرق بين النوعين. فالمعنى الأول المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع، وهذا يشمل الإيمان به وهو أصل الدين، والثاني أراد به ما يتعلق ببعض الأحاديث التي جاء فيها لفظ الوسيلة والمراد بها الدرجة، ما يتعلق به الدرجة في الجنة. قال: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعة يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، سبق ماذا؟ ما يتعلق بهذه الجملة، إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أمرنا أو أمرنا يجوز، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل، شفاعة دعاء وهو يدعو. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، أراد المعنى. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا الذي قرره أولا في الفصل الماضي، بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به واتباعه، ثانيا بدعائه وشفاعته، وقال هذان المعنيان مجمع عليهما، من أنكرهما فهو مرتد. قال: والتوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به أي بذاته على الله تعالى، إقسام به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته على الله تعالى، والسؤال به أي بذاته، كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح، ويأتي بيان فيه في كلام. هذا المعنى هو الذي عبر فيما سبق بكونه ماذا؟ إجمال واشتباه واضطرب الناس إلى آخره بهذا المعنى، وهذا لا عبرة به لأنه معنى بدعي، فإذا كان كذلك لا يشكل ولا يسبب إجمالا ولا اشتباها، لأن المعنى يكون ثابتا من حيث الشرع ثم البدعة يقال فيها ماذا؟ بدعة. وإلا لو قيل في كل صلاة مبتدعة حينئذ الصلاة وقع فيها إجمال واشتباه، حصل خلط في جميع المسائل. وإنما نقول الصلاة المشروعة كذا، وهؤلاء قد ابتدعوا صلاة الرغائب إلى آخره، وينص عليه. أما نجعل هذا مع ذاك هذا محل إشكال. وحينئذ فلفظ التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة بل هو بدعة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، توسل بالإيمان به وبطاعته. والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أن يستسقي، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. وسبق قوله من أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا في أول الكتاب. وفرق بينهما في ماذا؟ في الخفاء. واشترط قيام الحجة في ماذا؟ في الثاني دون الأول، الثاني دون الأول. قال ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته. وقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته، بطاعته. وطاعة رسوله طاعته. وابتغوا إليه أي إلى الله الوسيلة أي القربة، أي القربة إليه بطاعته أي بطاعة الله تعالى. الضمير يعود إلى الله تعالى. كيف تدخل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا؟ وطاعة رسوله طاعته، طاعة الله تعالى. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، أصل الدين. لا يتحقق أصل الدين إلا به، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، توسل بدعائه لا بذاته. ولهذا يعني الذي يدل على هذا التعليل، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، لأنه قريب منه من الآن. ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. يعني التوسل الذي وقع من الصحابة لو كان بذاته إذن ذاته باقية، صحيح أو لا؟ فلما عدلوا عن التوسل بذاته إلى العباس دل على أن التوسل في حياته إنما هو بالدعاء لا بالذات، إذ الذات هي الذات، الذات تستوي حيا وميتا. أما السؤال والشفاعة حينئذ لم يكن، صار متعذرا، صار متعذرا. قال فلما عدلوا، هنا التعليل، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، أن ما يفعل في حياته الذي هو طلب الدعاء والشفاعة بمعنى الدعاء قد تعذر بموته. وهذا مجمع عليه بين الصحابة، وهذا محل إجماع، وحكى الإجماع في مواضع مرة معنا، كل كلام هذا مكرر كله معاد. علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموتي بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان، أعاد وكرر. أحدها التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، وعبر فيما سبق بأنه أصل الإيمان، فرض يعني عين لا يتم الإيمان إلا به. والثاني التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، أما هو في البرزخ فلا. والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته، ورزاد بذاته والسؤال بذاته. فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه مطلقا، لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم بين الصحابة، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. إذن بين لك في هذا ما يتعلق بماذا؟ بأنواع التوسل، نوعان صحيحان ثابتان بالشرع مجمع عليهما ولا إشكال فيهما، ولم يكن ثم اضطراب ولا اختلاف بين السلف في فهم هذين المعنيين. ثم معنى بدعي حدث متأخرا وهو ما يتعلق بالإقسام بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو السؤال بذاته، ثم ذكر ما يتعلق بقول أبي حنيفة وما سيبنيه فيما سيأتي، ونقف على هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.